ما حكم الأذان والإقامة للنساء؟ غير مكروه، لا يفعل النساء إلا والإقامة. الأذان والإقامة مما يتعلق بالرجال، فما تصلي بدون أذان ولا إقامة، هذا هو المشروع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.